الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رب حين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مستقلين أسمى الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء ما تشاهدنا الله ندعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله صفحتك وترفعي الصوت كي احنا بدأنا في دي كويس. المقصد السادس في المقدمات، مقدمات جمع مقدمة، ومقدمة يعني قضية جعلت جزء قياس، كل حاجة لها معنى محدد. فالقضية انتوا عارفين قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، جملة فيها مسند ومسند إليه أو محكوم عليه ومحكوم به، كيف أنت؟ كيف الوالد؟ أنت معاك الموبايل بتاعي؟ خلاص خليه. الله، ده كان عندك وده بتاع حسن ولا بتاعك أنت؟ انت متبرع بي صدقه او هديه؟ خلاص اكتب حسن، وموجود هنا في المكتبه او في البيت عندي لا ادري. بتفكرني يعني لسه ما بداش الترم الثاني. فالشيء الواحد ياخذ أسامي مختلفة باعتبارات القضية نفسها إذا وقعت يعني ثمرة لقياس تبقى اسمها نتيجة، وإذا احتوت على أصغر الحدود تبقى اسمها صغرى، وعلى الحد الأكبر تبقى اسمها كبرى، وهي برضو مقدمة. فتأخذ أسماء متعددة باعتبارات بالله على السلامة. كان معايا حاجات لك بس سبتها مع الراجل سواه، لأنه هيروح يجيب أشياء من المجلس الأعلى، ربما يكون جزء منها ليا في البيت وجزء لكم. الساعة 11 ونص ينبهونا نطلع برا هنا نقابل. عالم الماهيات، لا، عالم الماهيات عقلي، أما عالم الحقائق أو ما أسماه بعالم المثل فهي أشياء موجودة وجودا خارجيا فوق في السماء أو في الملأ الأعلى عنده، والمثل بتاعته غير المثال، غير عالم المثال عند الصوفية. اللي عايز ده يروح يقرا اسطوره الله او اسمها ايه، مش اسطوره بيسميها هو ايه، ما هو كل الحاجات بتاعه افلاطون اسمها ايه، محاور، فمحاوره الكهف حيث يجلس الناس ولا يرون كدنيانا هذه الا الخيالات والصور للحقائق التي تتحرك أو توجد خارج الكهف، وهم وشهم لباطن الكهف، يعني قدامهم كده بتاع كده زي زي اليافطة البيضة دي اللي هناك ودي في الباب اللي قصادي ده، تنعكس عليها صور بحكم الضوء البسيط الخافت القادم من فوهة الكهف التي إليها ظهورهم وعنيهم نحو الخيال. فإذا جاء من يعرف الحقائق وخرج بشكل أو بآخر لعالم النور، أو كان جاي من هناك زي الملائكة أو زي البتاع وقال لهم ده في حاجة غير كده بتشوف ده خيالات، لا يصدقونه وقد يؤذونه. واضح الكلام ده مبينه محمود قاسم في كتابه العقل والإيه عند مفكر بين مفكر الإغليق واسمه إيه النفس والعقل لدى مفكري الإسلام والإغريق، لأنه بيبين تراوح ابن سينا والفارابي بين وجهات النظر اللي احنا فيها دي وبين الأفكار الإغريقية. كنت أشرحه سنة 63 في دار العلوم، وممن كان يسمعني الآن شيوخ كبار زي الشيخ حماسة عبد اللطيف والشيخ لا يعترف طبعا دلوقتي بإهدين الكتب كأني صديقه أو زميله حامد طاهر و15 عميد تخرجوا من هذه الدفعة، 15 صاروا عمداء مش أساتذة. أما الأساتذة فما تعدش، مش عشان أنا درست إنما هو اللي حصل كده إنهم طلعوا سنة 57 اللي هي 67 اللي هي السنة المقروضة دي أو السنة البغيضة، وحصل إنه حظهم كده. وأنا سمعت نتيجتهم من الراديو في مزرعة الطرة، سمعت فلان طلع الأول وفلان طلع. كنت في مزرعة الطرة عافاكم الله وقاتل من فيها الآن. جاوبنا على الأولاني، مش هجاوب على الثاني بقى عشان احنا في درس دلوقتي، اللي عايز البتاعة دي يسألني بعد الدرس. الذي هو الطريق إلى التصديق مطلقا، يعني سواء كان على وجه القطع واليقين، سواء كان على وجه الجدل أو الظن الغالب، سواء كان على وجه التحسين والتقبيح كما هو في الشعريات، سواء كان على وجه الإقناع بصرف النظر عن الحقيقة كما هو في الخطابيات، أو كان لتلبيس الباطل ثوب الحق وهو الإيه المغالطات أو المغالطيات. فمطلقا لأنه كل تصديق صوابا كان أو خطأ، وافق الحق أو خالفه. فالقضايا اللي هي تفيد التصديق مطلقا، واضح مطلقا شرحناها بخمس أشياء اهو، برهاني وجدلي وخطابي وشعري ومغالطي أو سوفسطائي، هي على قسمين نوعين حية، مش قسمين نوعين، ما سماهم قسمين زي بعض. قطعية تستعمل في الأدلة القطعية يعني البرهانية، المتكلمين بيغيروا المصطلحات شوية أحيانا يعني، دي في نوع واحد بس وهو البرهانيات، أي القياس الذي أو الدليل الذي يتركب من قضايا مقطوع بصحتها اللي هي جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل. على قسمين، قطعية أو قطعية زي بعض زي أبدلت تستعمل في الأدلة القطعية، وظنية تستعمل في الإمارة. إمارة يعني يفيد ما دون اليقين. أمارة ولا إمارة؟ الاثنين يعني، إنما يظن بالكسر أحسن. و يعني شاهد أو مؤدي يبلغ إلى الإدراك، لكن ليس بالضرورة قطعية، قد يكون من الأنواع الأربعة الأخرى، لكن أظن لا يكون من الأخير وهو المغالطة، إنما يكون من الثلاثة اللي بين البرهاني وبين السفسطائي، اسمه أمارة إمارة. فالقطعية معنا با أي اليقينية، هذه معنى اليقين وشرح وحدده. واليقين يعني اللي هو منسوب إليه كلمة يقينية، يبقى قطعية أي يقينية، واليقين اللي هو الكلمة اللي قبل النسبة، قبل أما تحط لها الياء والتاء. واليقين هو اعتقاد أن الشيء كذا مع مطابقته للواقع، ومش بس، واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا، إدراك جازم. يبقى جازم يعني بيقول المتكلم لا يقبل التشكيك لا في الحاضر ولا في الاستقبال. ولذلك اعتبروا إدراك المقلد مع أنه جازم في الحال لكن قابل للتشكيك في المستقبل ليس من باب اليقين، ولا هو من المطلوب أو المقبول في الاعتقاديات، وإن كان جائزا في العمليات إذا كان المكلف غير مجتهد، لأن المجتهد لا يجوز له أن يتبع غيره إلا في المسائل التي لا اجتهاد له فيها، فله أن يقلد غيره. لكن إذا بدأ له رأي عن اجتهاد سواء تعلق بالاعتقاد أو بالعمل فواجبه أن يعمل به. لكن الكلام هنا على العاديين، الشخص العادي، إنه في الاعتقاديات لابد من الجزم والبرهنة، لكن في العمليات يجوز الظن الغالب، بس مش ظن العوام، ظن المجتهدين. مجتهد يبقى واجبك في حقك عادي، عليك بالتقليد. والناس ثلاثة: مجتهد وعالم وعامي. مجتهد يعني يعرف الحكم من خلال دليله بقوته الاجتهادية. عالم يعني يعرف الأحكام بأدلتها وإن لم يقوى على استنباطها بنفسه. واضح؟ تمعنا؟ يبقى من العلماء، ولو انه يرجح ان كان من اهل الترجيح كالمفتي، ليس من الضروري الان ان يكون مجتهدا، وكانوا يشترطون فيه الاجتهاد. ومعنى فقيه يعني مجتهد اصلا. لكن العامي الذي لا علم له لا بالدليل ولا بالحكم، انما يناكف يسألني سوى أقول له، يقول لي لا أنا عايز حديث صحيح. طب ماذا أنت عالم تسألني ليه؟ أقول له أنت ابن أهل العلم تعرف الفرق بين الصحيح وغيره؟ يقول لي لا أنا عايز آية أو حديث. أعود ناكف ما لحد منزل. هذه عقلية هذا الزمان، ما حدش عارف. يقول لك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يعني إذا كان مجتهدا لا ينزل عن مرتبته، لا يجوز له أن يقلد، فيعرف رتبته لا ينزل عنها ولا يعلو عليها. إذا كان عالم يبقى ومن أهل الترجيح له، مش ضروري يعني أو أنا حنفي، لكن إذا كان يرى أن الجمع في السفر وقد ثبت بأدلة متظاهرة قطعي أو يعني صحيحة تصل إلى قريب من التواتر، مع أنه لا جمع للأحناف إلا في مزدلف. الله، أنت ما رحتش، ما رضوش يدوا لك فيزا؟ اخص عليهم، مش عشان دي بس، عشان نسيانهم مصر في أزمتها، ويدفعوا 18 مليار للبحرين ليه؟ ما تفهمش، 18 مليار دولار يعني يضرب في 6.5 يعمل ايه؟ يجي 100 دولار، يجي 800 دولار، يعني حبوا يعملوا زي منطقة اليورو مع اليونان. لكن مصر دي الأخت الكبرى أو الأخت المكروهة، هم مش بيكرهوا مصر، بيكرهوا ما وقع فيها. نرجو أن يعودوا إلى عقولهم وأن يعلموا أن ليس هذا هو الجدير بهم كمسلمين. أقول لك مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وحاجة ثالثة كمان، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالقطعية أي اليقينية، واليقين اعتقاد أن الشيء كذا مع مطابقته للواقع. أنتم عارفين كلمة واقع يعني خارج العقول، خارج الأذهان، يعني العقل قوة، إنما البتاع هنا اللي جوه الدماغ ده ذهن أو حاجة. معانا ولا ما انتوش؟ خارج الأذهان كذا مع مطابقته للواقع، واعتقاد كمان أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا. وده يجي من إيه؟ من صحة المقدمات وصحة الترتيب. شيء يرجع إلى المادة وهو نوعية المقدمة إنها تكون قطعية، وشيء يرجع إلى الصورة وهو الترتيب المعين، شكل أول أو ثالث مع شروطه المنتجة. واضح ما يرجع للمادة وما يرجع للصورة، أو ما يرجع لنوعية المقدمات وما يرجع للترتيب. الكلمة اللي أنت مش فاهمها تسأل فيها، ما تسألش المصريين يقول لك ذنبك على جنبك، ذنبك على جنبك يعني عليك أنت الجاني على نفسك. هو اعتقاد أن الشيء كذا مع مطابقته للواقع، واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا. لا احتمال هناك، محتمل يبقى محتمل يبقى ظن، ولا يقبل إلا في العمليات أو في فروع العقائد كما قلنا. البرهانيات في الأصول إن فيه صراط، في جنة ونار كده، إنما تفاصيل ما يقع من مشاهد في الجنة أو في النار وقد يكفي فيه، وإذا خالف فيه أحد الناس لا يخرج من الملة. والمراد أن القطعية الضرورية التي هي المبادئ الأول، ما قالش حاجة بس بيعيد المبتدأ اللي فات، المقدمات بيعيده بعبارة أخرى، والخبر سبعون. والمراد أن القطعية طبعا احنا قلت الشرح ده من الشرح المزجي، يعني بيوصل الكلام ببعضه وإن كان يورد، يعني هو في الحياة جامع بين الطريقتين، بيورد كلام المتن بين أقواس، فهو بيقول لك إنه هو ده كلام يجي، لكن بيوصل الكلام ببعض. إنما بعض الكتب يقول لك قال وأقول، يعني لا يكتفي بأقواس أو بأي علامة، وإنما يقول عليه الشرح قال وأقول، يعني الشرح الذي يصرح تصريحا بما هو من قول الماتن أو صاحب الأصل النص الأصلي أو السابق، والشارح اللي هو النص الثاني الوارد على قول المتن، وانت عارف بقى اللي هو حاشية أو تقرير، مش كده؟ أنواع المؤلفات في الكتب التقليدية الصفراء التي هي شرف الأزهريين، وقد تخلى عنها أكثرهم، مش كده؟ ولا يري تكون غلطة وغير مطابق للواقع، يري تاخدنا على خونا على طول كده. ازاي سلمنا على الجميع ان شاء الله، والدعاء عشان تصلبوه تصلب اخوك، يعني لو خدت ملحقش وقت. شكرا. يقينه اعتقاد أن الشيء كذا مع مطابقته للواقع، واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا. والمراد أن القطعية الضرورية التي، يعني القضية القطعية ضرورية أو القطعيات، القضية هنا جنس، الضرورية التي هي المبادئ الأول جمعي جمعي أولى أي سبعون، الأولى من السبعة. وإحنا كتبنا الكلام ده، كتبنا على أول سطر من الصفحة 27 ولا 30، 37 37 ساعان النهارده ليه؟ كل ما يجي يوم او اسبوع معناها زاد الامر اسبوعا. كتبنا قصدها الضروريات السبع، سميها ضروريات قطعيات يقينيات، هي دي السبع، وكلها تحت ألف لأنها تيجي به اللي إيه؟ الظنية، مش كده ولا إيه؟ وأنا كتبت لمن يريد على صفحة 36 بعد كلمة المقصد السادس، عشان يبان لك اللي في بتاع، راجع ما سبق في الجزء الأول 123 إلى 179، حيث يتكلم هناك عن القطع والظن، وأرناه مع بعض. بس هو هناك إذا كنت فاكرين، طبعا أنا ما ذاكرتي ضعيفة جدا، لكن رجعت له ولقيته هناك قسمها إلى نوعين اثنين، وقال إنها وجدانيات وحسيات، وجاب نوع ثالث كده مكمل، لأنه قد يصحب الأولى وقد يصحب الثانية للي عايز يفهم، وهي العقليات أو البديهيات أو اللي هو هنا اسمه الأولية، الحاجة اللي هي لو ترك الإنسان ونفسه لا يستطيع دفعها عن نفسه، يستوي فيها الكبير والصغير والعالم والجاهل، الأرض تحتنا، السماء فوقنا، الشمس طالعة. طب ودي تبقى ما دي محسوسات؟ لا، في حاجات في العقل استوى فيها الخلق، ما دام يبلغ رشيدا يستوي فيها الخلق، زي اللي قال لك العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، هو مش متساوي لكن الحد الأدنى منه متساوي عند الراشدين. ولا دي كلام ده تبعكم انتم عثمان أمين واسمه الرجل بتاعه انت معايا مدرس لكش او احنا اسعد حظا درس لنا في دار العلوم وقال نحن نقد الالفاظ على قد المعاني، كان صاحب ذوق في اللغه العربيه، واللي يرى نظريته اللي اسمها الجوانيه فيها قسم للغه العربيه انها لغه جوانيه، اقرا ما الاداب يعني. محجبة في الليسانس تحفظين شيئا من القرآن سورة الفاتحة، لا شيء آخر، لا شيء. شاب لعله يحفظ أغاني عبد الحليم، ما عندك من شعر العرب شيء، ولا بيت، ولا بيت واحد. بس لك ما يخصكش الكلام ده، ده امتحان الشفوي في دار العلوم يوم السبت قبل الماضي والأحد، شيء يعني يدل علينا احنا مقصرين كمدرسين، لأن يعني يقعد معنا 4 سنين ما نديلوش حد، بدا معقول يدل عن التدريس ولا حاجة، وإن الولد يمكن ما بيجيش، اللي بيشتغل مبلط واللي بيشتغل عشان يأكل. والمراد أن القطعية، آسف، الضرورية، الضرورية التي هي المبادئ الأول سبعون، هذه الخب، وسبعون جمع إيه يا شيخ البنجاب؟ سبعون جمعي ما قالش سبعات، اللي أنا بنبهك بس، الأولى الأوليات قلنا التي لا تخلو منها نفس راشدة، بلغ رشيد أو مميز في الحقيقة، طفل المميز يعرف، عشان كده قالوا لا يخلو منها صغير ولا كبير، ولا مش لازم راشد. بعد تصور الطرفين يعني فيها أولي جلي وأولي خفي، أولي جلي يعني السامع يعرف المبتدأ والخبر ومدلوله فيقطع بالحكم، لكن لما تيجي تقول له مثلا العقل موجود، طب العقل وين؟ لازم تشرح له أو تبين المقصود بالمحكوم عليه والمقصود بالمحكوم به يدرك الحكم بلا دليل، يبقى ده الخفي، وكلاهما أولي، لكن أولي يعني ما يقطع العقل بإثبات الحكم أو المحمول أو التالي للموضوع أو للمقدم بعد معرفة مدلولهما بلا حاجة إلى استدلال، لكن إذا توقف فليس لحاجته إلى دليل، وإنما لحاجته إلى بيان المقصود بالمحكوم به أو المحكوم عليه. الأوليات وهي ما لا تخلو النفس عنها بعد تصور الطرفين، واضح؟ يبقى هو في حاجة هنا مش إلى دليل وإنما إلى تعاريف، يحتاج إلى التصور، يعني إلى التعاريف الموضحة للتصور، لتصور المفردات المحكوم عليه والمحكوم به بعد تصور الطرفين وملاحظة النسبة بينهما، يعني تديله فرصة بقى ليدرك العلاقة، يدركها من نفسه ما دام عرف الطرفين. فمنها ما هو جلي عند الكل لوضوح تصورات أطرافه معروفة للكل، كالأرض فوق تحتنا والسماء فوقنا، مش محتاجة بيان. لوضوح تصورات أطرافه، يعني مدلولات أطرافه المفردة. ومنها ما هو خفي لخفاء في تصوراته، ولكن الأولان يظهر لجميع الناس والثاني يحتاج شيء من القوة العقلية أو المعرفية، شيء من العلم، بس عبر هنا بعبارة عصرية تلاقيها موجودة في اللغات الأجنبية، حيث يوصف العقل بالله بإيه؟ بأنه برايت أو بأنه إيه كمان؟ فلان يعني ذكي، يعني مخه مش خامد، إيه الخامد ده؟ يقول عليه يعني البليد، يقول لك شارب، شارب يعني إيه؟ عارف السكينة الحادة التي تقطع؟ طب وعكس ايه؟ احنا في المصري نقول تلم، بس تلم عندنا مدلول اخلاق مش مدلول عقلان، البعيد تلم يعني لم واخذ دم تيل ولحوح وقليل الاحساس. انا بشتغل هنا استاذ اللغة العامية والعياذ بالله، ان احنا عايزين الفصحى، لكن بس لادراك اللغات. يعني انا كاتب لنفسي فونا الاذهان المشتعله، وبعدين نقول في العربي الوقاده، ونقول كمان المتوهجه، مش كده؟ وفي حاجات كمان مين يقول عقل متوهج، يعني كأنه نار، وقاد الوقود، ذهن مشتعل، الشيخ قالها من القرن الكذا الكاب شريف الجرجاني السابع أو الثامن، أيام حد هنا من كازاخستان، تيمور لينج، تيمور لينج، لينج يعني الأعرج، كان جبارا، اعتقل سلطان العثمانيين وأخذه في قفص من حديد، وتركي زي يوم لكن قبائل، ودخل الشام وفعل فيها ما فعل، القرن الثامن. ما جاوبتنيش. في كمان أوصاف أخرى من هذا الباب، متوهج، يقول لك إيه؟ عبارة عقل شيحان ولا إيه؟ التي استخدمها المصنف من قبل، وقال معناه إيه؟ أنا نسيت، يعني متوقد برضه مشتعل، سبحان الله. وطب والشيحة دي منها؟ والله دي لو اديتها لعبد الحميد شيحة يدي لك 10 جنيه ولا حاجة. أنا نسيت الكلام ده. شيحان يعني متوقد، برايت، الوقادة المتوهجة، وبيقول بقى لوضوح تصورات أطرافه ومنها ما هو خفي لخفاء في تصوراته، مش في الحكم أو النسبة. وهذا القسم لا يخفى أيضا على الأذهان المشتعلة النافذة في التصورات، يعني العارفة بالتصورات، وإلا فالنسبة مشتركة بين الكل، المشتعل والخامل. ده اللي اسمه ايه بقى يا سيدي، اللي اسمه ايه، يقول لك ايه، عكس مشتعل على طول في العقل البليد. العقل البليد ما هو بس انا بدور على اللي اتقالت لما هيقول لك ده بيتكلموا عنه بعد ما وقع. طب ونعمل ايه، ما كناش نقدر نقولها سوا. هو حسني مبارك لما راح يزور رئيس وزراء انجلترا اول مره، قالوا له، كان لسه نائب رئيس، اولا ما تجيبش سيره مراته، هي انجليزيه اصل. هم قبل ما يقابل الشخص، امال انا بقول لك الساعه 11 ونص اقول لي امشي ليه، عشان جالي تليفون يقول الجدع اللي اسمه فلان كذا، ما بسمعش كويس، ما بحفظش الاسماء، اللي بيشتغل تلوي بايه، قال لي سكرتير تاني السفارة الامريكية عايز يشوفك. الناس طب ده عايز يشوفك، قلت له مين بيكلمني، قال لي كذا اسم مصري او مسلم، يا جايز يكون باكستاني، ما هو مسعود اللي هو ماسك البنك الدولي باكستان كان هنا امبارح. ده بيعرف الدكتور محمود عزب، قلت لنفسي هما بيجمعوا معلومات. عرف محمود عزب عايز يعرف الجدع الجديد ده اللي جه كل شوية، وأنا ساعات بتكلم على أمريكا وأسمح لنفسي، بس أنا ما بقولش أكتر من اللي بيقوله الشيخ لازر. الشيخ لازر قال للسفيرة نفسها ما لا تحب أن تسمعه، وقال لها خد الكلام ده مني أنا أحسن منه، سيبيك من الدبلوماسيين اللي زوقوا الكلام، وإنتوا كذا وكذا وكذا والشهر، وهي ما استطاعت أن تقول شيء. فجاي يشوفني النهار، مين هو ده؟ الشيخ لازر بيسألني، قلت له والله أما في آية ما أعرفش السورة، يقول لك أخرج شطأه فآزره، عايزين يعرفوا الشط الجديد. قال لها شط إيه ده مش عارف، يعني هو يعني يجاملني. قالوا عرفوا محمود وسمعوا عن واحد اسمه بتاع، طب وده يبقى ايه ده اخر اللي طلع لنا ده، يبعث واحد يشوف ويكتب تقرير، مش هيكون اسوأ من سنة 91 لما قالوا لي لا مراتك تروح امريكا وانت لا ما تخش، انا يعني هخش الجنة طز فيكم. شكرا. احمد عريبه والعزب، احمد عزب، انت اذا كنت بقى انت كاتب على ظهر البتاعه دي، طب خلصنا من عالم المسل والماهيات، ولسه خروج الوجود من العدم المحض والبتاع ده، طب ده ملوش دعوه بالفلسفه، انت تلم لي الاسئله بتاع الدنيا كلها تحطوها بتاعتك بتاعتك انت، طب ما انت معايا كل ساعة خد. انما هو ده احمد عزب تكتب جواب شكر ليه، عشان بعت لي هو بيقول ممكن حاجة، ممكن يجي يا مولانا على ال 11 ممكن يجي هنا، اهلا ما يجي، او احسن من ابن الايه اللي جاي امريكان هو بعدي سابها امبارح او اول امبارح في المكتب وتكتب يوم مشكرين على ما تركته من مقال او كتاب او ما. بس عشان تحرم تسألني الاذهان المشتعله النافذه في التصورات، يبقى سواء كان جليا او خفيا فهو قاطع وهو ضروري. والنوع الاول من الضروري اللي هي امور راكزه في العقل لا يحتاج الانسان الى اكثر من تصور الطرفين، يستوي فيها كل الناس. خد بالك لان نوع مختلف عن اللي جاي، لان الضروريات سبع، بينما هناك قال ان في قطعيات وظنيات، وعمل القطعيات ثلاثه. ودي شيء مهم، حتى انا كتبت هناك اذا كنت فاكرين بالرصاص واعدت يعني كتابتها بالحبر، هذا الباب يحتاج إلى إعادة قراءة في ضوء نظرية المعرفة، لأنه هو بيقول هناك إن القطعيات دي نوعين بس أو ثلاثة، وجدانيات اللي هي ما يدركه الحس الباطن. عايز التفصيل؟ هي ثلاث حاجات: عواطف وأحكام برضو ومحسوسات، بس محسوسات داخلية بالحواس الخمس الباطنية، ومحسوسات وحاجة سماها بتكلم في النوع الأول اللي هو القطعيات هناك في الباب بتاع الجزء الأول واحد مية كم ولغاية مية كم وتسعة 123 مليت الصفحات. القطعيات عنده هناك أو النوعين أو ثلاثة، وجدانيات وحسيات، وحاجة كده قال إنها عقلية. الواقع إنها هي لابد أن تصحب كل من الوجدانيات والعقليات والحسيات. يعني الحس ده ما هوش مجرد انطباع صورة أو الإحساس، وإنما بيعوز ترجمة في المخ، هذه الجزء العقلي. وكذلك الوجدانيات هي مش مجرد مشاعر أو إحساسات داخلية، وإنما فيها جزء مما هو مركوز في النفس. أوضح لك ده للي عايز يفهم، لأن ده يخش في التأويل قراءة جديدة كما قلت. يا ابني أنت معانا؟ يا إما بقى تسيبك من الآداب دي وتقول أنا أصول الدين. ديكارت لما انا هنا يقول لك ديكارت صاحب المذهب العقلي مؤسس الاتجاه العقلي في الفكر الغربي، لكن في مدارس حسيه بتقول ان ما فيش حاجه في اسم عقل، يعني مش كل واحد عنده عقل، لكن ما فيش قضايا سابقه او احكام سابقه على الحس او على الخبره. فاهمني؟ كله ينشأ من الخبرة، إنما قبلها أنت صفحة بيضاء لا شيء. دي مذاهب حسية واقعية، إنما الاتجاه العقلي اللي بيقول في حاجة في البني آدم أيا كانت، تسميها بقى وجدانيات عقليات، لأنه مع إنه هو مؤسس الاتجاه العقلي تبص تلاقي الكوجت الأول هو عبارة عن إيه؟ إحساسه بنفسه. أما هو ده بالظبط المدركات الحسية الباطنية، مش كده؟ ديكارت، مش ديكارت اللي قاعد على الكرسي، ديكارت اللي حاسس بنفسه واعي بنفسه وبجسمه، لا بكرسي اللي قاعد عليه، القلم اللي ماسكه والورق، لا وعي ماشي موجود. ديكارت بيفكر انا افكر اذا انا موجود. انما مساله ان هو يثبت وجود جسمه او الكرسي او الاشياء تيجي في المرتبه الثالثه، يعني بعد ما وجود يجيب حاجه ثانيه وجدانيه او بالاحرى عقلي. قال بها القديس انسيلم من زمان وقصين اللي هو تلميذ انسيلم، وهي انه فكره المطلق موجوده في دماغي. في الكمال ده له درجات، واحد يكون كامل جدا قوي، وفي واحد في شيء من الكمال. ما الذي وضعها في نفسي؟ هل الذي يضعها في نفسي ناقص؟ واحد ناقص يخلق فكرة الكمال زي ما بيقول حسن حنفي، وإنه علشان هم الجعان يحلم بسوق العيش، دول مش فاهمين. الجائع يحلم بسوق العيش، يعني المرء يفكر فيما يحتاج فيما ينقصه. وعلشان هم بيتطلعوا إلى الكمال بس مش لاقينه، فخلعوه على كائن وهمي كده اسمه الله اللي هو مطلق الكمال. لكن هي أوصافهم خلعوها على projected على حاجة تانية، تلقيها على شيء آخر، تسقطها على شيء. واضح يا سادة؟ طب الفكرة دي الثانية اللي هي إن الكامل موجود في نفسي أو المطلق، ومين اللي حطه لازم يكون كامل ومش ناقص، دي قال بها قبله. يعني هو عشان كده قلنا لا تفكير من الصفر، تفكير من الصفر مش ممكن مستحيل. إنما هو خد الأولانية من ده وخد كل ده قايله عثمان أمين للي يفهم. في كتابين ديكارت وهو من أروع ما كتب بالعربية عن الراجل، وخد فيه جائزة من باريس، وترجمة المبادئ الأولى، ولا اسمها الإيه الأولى؟ قول يا شيخ خالد، أنا معلوماتي بتاع 40 سنة ولا 50 سنة. مبادئ الفلسفة يا سيدي، مبادئ الفلسفة يا سيدي. لا مش العنوان كده، هو نص لديكارت ترجمه. التأملات الأولى، يرجع للترجمة التأملات الأولى. بس هي ايه؟ الميتافيزيقا او الامور العامة في علم الكلام. فالشاهد انه فكرة ادراك النفس دي تحطها جزء من الوجدانيات. اهو حسب تعريف المتكلمين، امال هو صاحب اتجاه عقلي ازاي؟ لانه لازم تشفعها بحاجة موجودة في نفسية البني ادم قبل الخبرة الحسية اللي بها بيحكم على الاشياء، ولو هو مغمض حتى ومش حاسس بوجود نفسه البدني، إنما بيفكر في كيانه الواعي. هل كلامي مفهوم للسامعين؟ إذن ما يسمى وجدانيات أو حتى حسيات لازم في حتة عقلية كده، وده بيقوله المتكلمين. اصبروا هقرأ الأولى الأوليات عرفتها. اثنين قضايا قياساتها معها، يعني صحيح انت لو عرفت تعريف الطرفين مقدم والتالي او الموضوع المحمول تحكم، بس مع حاجة كمان وهي فكرة موجودة في العقل. زي ايه المثال اللي هو جايب؟ لو انت تقول لواحد في الشارع الاربعه زوج أكثر. هم يعني إحنا بنقول في البلد جوز مش زوج الجيم قبل. عشتوا ليه شيخنا؟ هو نازل نبهوني عشان أكلمه. كان تباعنا عمله مخزن. زوج والله لو شرحت له معنى الزوجية جايز يحكم. فتقول له العدد الفردي والعدد الزوجي، الزوجي ما ينقسم إلى متساويين. ثلاثة يمكن أن تقسمها المتساويين؟ لا. واحد يقسمها المتساويين بأنصاف لكن بعدد صحيح؟ لا. يبقى الأربعة تنقسم إلى اثنين واثنين، الستة إلى ثلاثة وثلاثة، الثمانية إلى أربعة وأربعة. يبقى لو شرحت له معنى الزوجية يقول لك اهو العدد إما زوج وإما فرد، لكن بعد البيان صح وحاجة كده في المخ، يعني ما دام الشيء ينقسم إلى متساويين يبقى لأني برضو مرتبطة بفكرة قلتها لكم قبل كده، لو واحد قدامه كومين من الأشياء، كومين يعني قدران متساويان من أي حاجة، من تمر أو من عنب أو من إلى آخر تراب، وجاءت كمية أخرى مساوية لواحد منهما، يبقى الثلاثة متساويات بدون تفكير أو بتأمل قليل. ولذلك دي أساس من أسس النظريات الهندسية. أنتم معايا؟ الكمية التي تساوي إحدى كميتين متساويتين مساوية للجميع، أو الثلاث كميات متساويات، شيء في العقل لا يمكن للعقل أن يخلو منه. يقول لك بقى قضايا قياساتها معها، وهي قضايا تكون تصورات أطرافها ملزومة، لأنه القياس لازم لها، اللي هو بتاع كل ما ثلاثة المتساويات وكذا، كل ما ينقسم إلى شيئين متساويين فهو زوج وما ليس كذلك فهو فرد، ملزومة لقياس يوجب الحكم بينها. صلح اللي عندك. يوجب الحكم بينها وهي قريبة من الأوليات، لأن الأولي مش محتاج الخطوة الثانية دي، بل هو في ذهن المميز الصغير. لكن ده حتى لو كان رشيد محتاج إلى لفتة ذهنية تشرح له المقصود بمعنى الزوجية والفردية، يحكم على طول بلا دليل. أدي النوع الثاني. هناك قلت لك عملهم ثلاثة بس جمع في الوجدانيات من ثلاث أنواع، عواطف وشبه أحكام زي إيه؟ المحبوب والمكروه. معايا؟ مع عواطف يعني بتحب فلان ولا تكره، يعني مشاعر تكررت. والثاني أحكام بس وجدانية برضو. والثالث مدركات حسية باطنية بالحس الباطني. معايا؟ كل ده بيسموه عند المتكلمين وجدانيات، أو على الأقل في الباب اللي فات ارجعوا له. أما الحسيات فكل حاجة سوى ذلك. أربع حاجات قالها هناك ارجع ليها، اللي هي هنسميه هنا متواترات. ما هو المتواتر لازم ينتهي إلى الحس، ما يكونش بالتخمين. زي ما قلنا واحد يشوف الناس قاعدين قدام بيت فلان وزعلانين شوية يقولك ده مات، مو يمكن عادينا عشان أي غرض آخر. إنما مات لازم تخبر موت تكون شفته بيطلع الروح، وإلا لا يكون تواتر. العدد ومش عدد، الكمية التي يقطع العقل بعدم قدرتهم على الاختراع والتواطؤ على الكذب، زائد أن يكون منتهى إدراكهم الحس المجربات، ما يحس بس يحس متكرر، مش المجربات بالمعنى المعملي، إنما حاجة بتحصل كل ساعة، المحسوسات العادية. أربع أصنافين هتيجي كلها من المحسوسات، دخلها هناك ضمن المحسوس كما أدخل ضمن الوجدانيات ثلاث حاجات، ولذلك عملهم نوعين. بس قال لا الوجدانيات تخلو عن شيء عقلي، لأن النور ده اللي هو في الدماغ هو اللي بيبينها، ولا اللي بنسميه محسوسات سواء كانت مجربات أو كانت مدركات حسية عادية ولو لأول مرة، أو كانت إيه اللي أنا قلته دلوقتي، أو كانت تجريبيات والمتواترات والحسيات والمشاهدات، أو كانت متواترات خبرية، أو كل ما له ارتباط بالحس لا يخلو من عقل. وأنت هتفهم الخبر المتواتر الذي جاءك إلا بعقل، ومن أين تميز بينه وبين اللامتواتر؟ فنبه هؤلاء، اقرأ الفصل اللي فات من مرة أخرى أو على الأقل الثلاث صفحات الأولى منه، وهنا أكثر تفصيلا. عرفنا نوعين، الأوليات التي لا يخلو منها ذهن، حتى الذهن المميز ما تقوليش لا ده ساعات ما يعرفش، اشرح له الكلام يحكم على طول. يبقى في أوليات جلية وأوليات خفية، وبعدين أشياء قياساتها معها مصاحبة لها، زي المثال نحو قلنا بقى لقياس يوجب الحكم بينها موجود فين ده بقى؟ ما دام تقول قياس يعني في عقل، فده نوع من الضروري، جزء حسي وجزء يوجب الحكم بينها، وهي قريبة من الأوليات نحو الأربعة منقسمة بمتساويين فهي زوج. يبقى الحكم هنا مؤسس هو على قياس، لأن مطوي الكبرى بتاعته. الأربعة منقسمة بمتساويين، وكل منقسم بمتساويين فهو زوج، إذن الأربعة زوج. لكن القياس ده محتاج يعني لا يخلو منه دماغ، صح؟ الأربعة منقسمة بمتساويين فهي زوج. لاحظ أنه قياس كامل، بس هو اختصر جاب الصغرى بس، فهي زوج. فالقضية هي قولنا الأربعة زوج، والقياس اللازم لتصوراتها قولنا هي منقسمة بمتساويين وكل منقسم متساويين زوج فهي زوج. اللي مش فاهم يسأل. الثالثة من القطعيات المشاهدات، وقلنا قبل كده الشهود الحضور، والشهادة مطلق الإدراك ولو بالأذن أو الذوق أو الشم أو اللمس، ليس بالضرورة الرؤية أو الإبصار، وإنما كل أنواع الإدراك الحسي الخمس أو الخمسة، صح يا مشايخ؟ ليه أخذ من اللغة العربية بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ إذا رأيت مثل الشمس فاشهد، شهادتكم مبنية على تحقق، فهمني؟ إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة، يعني حضرها مش شافها. افرض انه كافر وقاعد على جبل تاني وشايف المعركة بين الحق والباطل دائرة، وهو من أهل الباطل، يبقى له في الغنائم مش الغلط شاهد الواقع ان شافها، انما من حضرها. معنى يا ساده قلت الكلام ده قبل كده، انا كاتب لنفسي ثلاثه، المشاهدات يساوي المحسوسات، وبين قوسين بالحس الظاهر والحس الباطن. ما قلت لك هنا مختلف عن هناك، بس الخلاف هو في التفصيل والاجمال، يعني مش تناقض. معانا العمامه المحترمه دي او كده او كده. المشاهدات دي نمرة ثلاثة، وهي ما يحكم به العقل بمجرد الحس. شفت بقى إنها مزيج، مش تقول لي ديكارت أهو المتكلمين أهو، وقبل ديكارت بخمسمائة سنة. هو صحيح إدراك حسي لكن مسحوب بخطوة عقلية. طب ما هو إدراك المعجزة محسوس، بتشوف أنت انشقاق القمر، بتشوف اليد البيضاء لسيدنا موسى، إيه؟ وقاده زي مشتعله، مش بخه بس المشتعل، صلى الله عليه وسلم. ايده كمان طلعها كده، فاذا بها تضمم يدك ايه الى جناحك. جناحك يقول لك القرآن ما فيهوش مجال، امال الجناح ده ايه؟ ريش؟ اذا هو الجناح يا جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. مش بيقولوا لقد أريناه من الآيات الكبرى، لكن ما نفعش فكذب عصى. ولذلك بنقول المصريين ليسوا عنصريين، لأن ده شيخ اليهود سيدنا موسى، ومع ذلك بنقدمه على فرعون، بل نكره فرعون ونحب موسى، لكن نكره الصهاينة والصهيونية وكل من أخرجنا من ديارنا. أنت عم تجيب لي ولا أنت مش هو ده هو. هل يمكن أن نقول إن النوع الأول لازم ذهني بين بالمعنى الأعم والنوع الثاني؟ طب ما أنت شيخ أو تسأل لي، والنوع الثاني لازم بين بالمعنى الأخص أو تعكس يا شيخ؟ ده يمكن اللي لازم يبين بالمعنى الأخص هو أنت. أنت قاعد لي جنب العمود وده. أهلا عمودي أيضا. يمكن العكس، لأن الأولاني أوضح وألزم، الثاني عايز خطوة عقلية، لأن الأولاني مجرد شرح لغوي يكفي لإدراك التلازم. بس هو مش تلازم قياسي، فهمت بقى؟ لأن القياس لازم للمقدمة، أو الحكم القياسي لازم للمقدمتين، فالمقدمات ملزومة والقياس لازم، أو النتيجة. فإذا كان الأولاني مجرد فهم المعنى اللغوي يكفي إدراك التلازم، إنما الثاني في خطوة عقلية، يبقى أيهما بقى اللي لازم يبين بالمعنى العام ولازم يبين بالمعنى الأخص؟ أنا أظن إن الأول هو الأخص والثاني هو العام. يعني ماشي. نعم أنت عندك تعليق، بس السماع يعني تعاهن أهو، مش أنت بتاع كلية اللغة اللي بتشرحوا الألفاظ. كان عندنا شيخ يقول هذا كتاب لا يستغني عنه عاقل، مش طالب، عاقل. وهم عندهم واحد شيخ يقول كده برضه في البلاغة، عرفوا كتاب الله مقتضى الحال. ايه هو الكلام فيه تفصيل واجمال بحيث ما نشتم حاجه بسرعه عشان الوقت. لان همشي 11 ونص يا سيدي. سامك يا سيدنا كلب البيت قول لهم لو قالك واحد اسمه سيد سواء ادوا له سماعات. نعم. طيب الكلام في القضية الأولى كان بيحكي على مسألة المعترفين أو يعني القائلون بالقدح في البديهيات أو عدم القدح في البديهيات، لكن هنا الكلام انتقل إلى اعتبار أن هذه الأشياء مقدمات للأقيسة أو للاستدلال في المقام الثاني قياساتها مع يعني أنا أقصد يا سيدنا هو لما تكلم على الضروريات هنا وتكلم على المقدمات تكلم عليها باعتبار أنها مبادئ لقياسات أو إلى المبادئ الأولى التي يستدل عليها أو التي تكون هي التي ترجع إليها عند الاستدلال. أما في الكلام في الجزء الأول كان بيتكلم على القائلين بالبديهيات أو القادحين فيها أو القادحون فيها. أما الأول فإيه؟ يعني المقام في الأول كان بيحكي في إطار القائلون بالبديهيات والقادحون فيها. لا أرجع للكلام بقى اللي موجود هناك حاجتين وانا نبهت عليهم. هو كان لم يقصد مش انت قلت بس ابن انا اقول ماشي اتفضل. في هناك حاجتين انواع المقدمات وموقف النظار منها. ماشي. ايوه هو جاب موقف النظار مين اللي نسميهم كذا اللي بيسلموا بالعقليات دون الحسيات واللي بيسلموا بالحسيات دون العقليات قلت لك يكاد يحصرها في اثنين لكن هو جايب الثالث. نعم. والمسلمين عندهم كله وبدأ بيها لما اقول لك كلامه انت فاكرني جاي هنا من غير مذاكرة بذاكر. واحد اللي قلت عليه اسمه حماه شعب لطيف ده هو تلميذي لكن استاذ كبير دلوقتي فقلت له انا أبويا قال لي ما تخشش الدرس إلا ذاكرته. قال لا الواحد لما بيخش من غير مذاكرة بيبدع ويجيب كلام جديد. والله جايز أنت راجل شاعر وموهوب إنما إحنا على قدنا. شوف يا سيدي أنت بتنسى يا شيخ والله كويس إنك فاكر. أنا روحت ذاكرت. يقول لك يا سيدي حتى قلت لكم هناك من المبادئ العقلية العامة مبدأ الموضعية ومبدأ الوثاقة ومبدأ الاتساق الداخلي ومبدأ الاضطراد وكلام مش هتلاقيه في الكتب. أنت أنا أما أعمل زي الشيخ بتاعكم بتاع مقتضى الحال وزميلي وصاحبي لا يستغني عنها مخلوق. هذا المرصد يحتاج إلى إعادة قراءة تعبيرات حدثية في ضوء نظرة غير تقليدية. ما قلتش يعني لحداثة ولا بس طريقة جديدة واحد يكون عارف نظرية معرفة. وأول حاجة الوجدانيات في صفحة 123 وبعدين هيتكلم عن الحسيات وجهات النظر فيها وبعدين يقول البديهيات الثالثة دي هي فاهمني اللي هي ان فيه في العقل شيء قبل الخبرة تسمي اوليات بديهيات قياستها معها مش عارف وسمي اللي تسميه انما فيه في المخ الانساني حاجة قبل الخبرة يولد بها المرء بس لا تظهر او تنقدح الا عند التمييز ولا تكمل إلا عند الرشد. صح؟ أهو ده اللي يخليك من العقليين أو من الحسيين. المسلمين كله ليه؟ لأنه بيقول بالحس والعقل بس بيقول بمصاحبة هذه البديهيات لهما إن كان وجداني يعني مدركات باطنية أو اللي بنقول عليه دلوقتي عواطف ومش عارف إيه وأحكام خلقية أو أحكام شعرية أو أحكام كل الوجداني معها عقل والحسي زي رؤية المعجزة في كف النبي. طب منين تعرف أنه نبي إلا بخطوة عقلية إن ربنا بيقول لك هذا مندوبي استمعوا له. يبقى المعجز لا يكون إلا من قادر حكيم خلقه على يده، لأنه ليس من جنس مقدورات البشر، فكأنه يقول هذا نبي فاستمعوا إليه. والمثال اللي بيضربوه واحد قاعد في شرفة الملكية، وبعدين يجي واحد من الناس تحت يقول له إذا كنت أنا مندوب عنك وعايزهم يسمعوا كلامي وقف لما أقول لك وقف، هو صاحبنا يتحرك عشان، فوقف فعلا ومعناها أنه عايزه. أو ده مثل بيضربه الإمام الغزالي وغيره وغيره، صح؟ وهجيب لك عبارته بقى في صفحة 126. الفرقة الأولى، قلت لك مواقف النظار منها معايا، اللي هم أهل الحق أو إحنا معشر المتكلمين، المعترفون بهما يعني بالحسي والوجداني ما مصاحب عقلي، وهم الأكثرون الظاهرون على الحق القويم والصراط المستقيم إلى العقائد الدينية، الصراط المؤدي إلى العقائد الدينية اللي هو البرهان وسائر المطالب اليقينية. وبعد كده الأنواع أخرى بقى اللي يعني تسميهم ديكارت وحسين ولا عقليين، إنما ما فيش بدون حاجة ريحة عقلية. يعني عود الضمير هنا في كلمة لماذا؟ يعني عود الضمير، ارفع الصوت أكتر. عارف عود الضمير هنا في قوله بهما لإيه؟ تنوين؟ لا فين؟ بهما في في يعني في النص التي الذي قلته يا سيدنا. بهما هنا مرجع الضمير، هنا مرجع الضمير، مرجع الضمير في بهما. انت وقفت عند بهما، طيب حاضر. جمع بهما الاوليه، انا بهزر وياه عشان هي بتاع لغه عربيه. ما هو ده اللي يفصل الكلام، عود الضمير هنا اللي انا غيرت فيها. بهما اي بالحس، ما انا قلت لك اثنين، اي بالحسيات والوجدانيات. والاوليات يا مولانا مش اللي هو الوجدانيات، الوجدانيات لا تصح ان تكون سندا لان هي ليست لها. لا اول نوع ذكروا الوجدانيات، اول نوع ذكروا في الوجدانيات اعتبر انه لا يصلح ان يكون سندا للعلوم لان ما فيش قدر. والله افهم اذا كنت عايز تقلدني في الفهم انت لك، لك ان تفهم كما تشاء. هو ناصص عليها. لا، الوجدانيات ثلاث انواع، اسمعني، عواطف واخلاقيات وادراكات حسيه بطنيه، ادي اللي قال عليه وجدانيات. والحسيات قصده، خليك معايا، تقسيم جملي مش تفصيلي. والحسيات فيها المحسوسات بالحس الظاهر، والظاهر التي تتكرر، والمحسوسات بالحس الظاهر التي نعرف أسبابها، والمتواترات الخبرية، يعني لابد من انتهاء إلى الحس في النهاية. كل ده اعتبره محسوسات، والثلاثة الأولين كلهم اعتبرهم وجدانيات، لكن جه بعدها وقال ايه بس في اوليات، يعني في اشياء في العقل الانساني قبل الخبره، او سميها الفطره، ما الفطره في مقابله الخبره، حاجه موجوده عندي ان ما كانتش موجوده لا هتعرف وجدانيات ولا هتعرف حسيات، وده صرح به هنا. خد الفهم بتاعي ده يا اخي وضم للفعل اللي هنا وانطلق انت. احنا في عهد الثوره 25 يناير، بس هو طب انا قلت لابد من الابداع يا سيدنا. هو لما ذكر الوجدانيات في الاول بري وانها اندونيسيا قليله سبقت بالثوره، طيب خلاص المساله واضحه يا سيدنا. هو ذكر لما اتكلم في الاول قال ايه، وانها تنقسم الى الوجدانيات وانها قليله النفع في العلوم لانها غير مشتركه، فالكلام اللي هي ايه الوجدانيات. لكن لما قال هنا والى الحسيات والبديات اعاد الضمير في قوله امال بقى ايه فائده الاعتراف بهما؟ اللي هو ايه الاعتراف بيه مثلا؟ الاعتراف بالحسيات ولا البديهيات يا مولانا مش الوجدانيات؟ امال الاعتراف بالحسيات والعقليات والبديهيات يا مولانا والبديهيات. أيوة. الى الحسيات والبديهيات يعني ما هي البديهيات العقليات ماشي وليكن ماشي انما المسلمين ماشي. ما بياخدوش الوجدانيات لان هي غير مشتركه يا مولانا لان هي يعني انا مثلا واحد جاحت القلب ما عندوش حب ولا شيء من هذا القبيل يبقى هل نركن الى هذا الشيء لو كان لدي وقت فين الكتب اللي كانت معايا يبقى اقرا يا صاحب اللغه العربيه انا قلت في السكه كلام لمحمود قاسم مش عارف انت كتبت ولا لا بشوفك تكتب انت عارف اللي بيقولوا ان الادراك كله وجداني وان السبيل الى ادراك الحقائق بالكشف مش كده وان حسب القران لا علم الا بالله ما يكشفه لك الله مش ده نظرية المعرفة؟ اقرأ القرآن من أول لآخر كل شيء اسمه علم ها؟ تعقلني؟ لا مش عقلني يبقى رجع الجزء ده ورجع لي الكتاب بس هتقول ابن عربي ومش عارف ايه هو تفتكر ابن عربي ما عندوش عقل؟ هو عنده عقل وكل حاجة بس العقل يعني الفكر الذي ابتلانا الله به يعني ابتلانا مش مصيبة يعني خبرة اختبار عشان نستخدمه وقال فيه المصطفى ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها هتقول لي فيهما أو فيها يعني ايه الآيات والآيات دي ايه مرئي ولكن وفي أنفسكم أفلا تبصرون مش كلها مرئي صح في آيات الظاهر وآيات في الباطن والاثنين يؤدوا إلى الحق وهذا ما يأخذ به المسلمون ولكن ما تقدرش تسمي المسلمين مذهب عقلي ولا مذهب حسي لأنهم في نفس الوقت بيعملوا الاثنين ومع الاعتراف بالحقائق السابقة على الخبرة يعني الفطرة اللي هي بتعمل العقليين عقليين لكن مش معنى ذلك أنهم بيهملوا الحس لأنه بيأخذوا بالمعجزة المعجزات كلها حاجات مرئية لكن مع خطوة عقلية ما هو الوجدانيات لا تستغني عن خطوة عقلية ولذلك أنا اعتبرت الثالث ده مكمل للاثنين الأولين هذا فهم ولك أن دي مسألة تقسيم مسألة لا مشحة في التقسيم ما دام المفردات النهائية واحدة يعني زي ما تفنط الورق كده ما دام مجموع الورق موجود بقى تعملوا مجاميع كده ومجاميع كده حر لا مشاحة ولا ايه مش اخواننا مش عارفين يفنط يعني يبسط الاشياء التي في يده ما دام المفردات كاملة خلاص تقسمها اسلاسا عشرة عشرة فيفتي فيفتي زي ما تقسم يا سيدي ما تفرقش وهو اللي هنا هناك بس انا اللي حبيت اردت التنبيه اليه هو انه لا تظن ان تقسيمه الثنائي هناك او ان شئت الثلاثي ما انت بتعمله ثنائي بس بتهمل الاولاد مش كده تاخذ الحسيات والعقليات طب وماذا عن الوجدانيات قال لك هي دي لا لا لا تصلح حجه على الغير صح طب يقرا اللي بعد كده صحيح لحد الاخر ما تصلحش حجه لا تنفع في بعض الحالات وعشان كده نديتك الكتاب ده هو بس يقرأ ودعيلي أنا والشيخ الخولي. يعرفوا؟ عارفوا؟ نعم. وببلغوا السلام. هو أكبر مني سنا كمان، ده من أكابر الأزهريين دلوقتي، قبلي بسنتين يمكن أو سنة. شيخ إبراهيم الخولي. شيخ مصطفى أكبر منه طيب. شيخ مصطفى عمران. مين؟ شيخ مصطفى عمران. مصطفى عمران زميل يوسف قرضاوي، يعني يوسف النهاردة 86، هو 85 أو 6. 26 الشيخ مصطفى عمران. كم؟ 26 1926. بس؟ يا بتاعي ليه؟ طيب قبلي بسنتين، لكن يوسف دخل الأزهر كبير، كان يتيما وأدخله عمه. ذكر هو ما ردش مذكرته، اقرا المذكرات. في واحدة قرية يا مولانا من هنا من دار العلوم، تعالي انت عشان ده سر هكتب لك اهو زي اللي بيكتبوا. في واحدة معيدة مش هدى، عارفة هدى؟ ما لازم تجيش دار العلوم، انقطع صلتك بأهلها. معيدة متعينة السنة دي أو السنة اللي فاتت لا أدري، بس أنا ما بعرفهمش إلا بعد حين. تقولي لها كده أنا بقترح عليها ده. خليها السير صح؟ عارفه الاوتوبيوغرافي؟ قولي لها كده. وهدي لها ست نماذج. عايزه تقول الفلسفه تقول الفكر الاسلامي اوسع. أنا مش عارف اسمها، إنما فتاة صغيرة السن متعينة السنة دي بس معيدة ولم تسجل، يعني العام الماضي سنة تمهيدية. أصل الناس بيخطفوا الموضوعات ويحرقوها على رأي المسح، يعني يعملوها بس يعملوها بدون إخلاص. فالمصريين يقول لك حرقها، حرقها يعني حال بين شخص وآخر وبينها ولم يحسن معالجتها. هذه نعم ما لأشرح لغة المصريين. وقد تكلمت في المؤتمر عن أسانيد المصريين، والشيخ أحمد معبد كان كتب لي كلمتين أضفت إليهم يجي سبع كلمات عن أصول الدين من أول الخمسينيات أو من أول شيخ الأمير. حضرت صحيح؟ أنا كنت يبقى أقول لي إنك موجود ولا لا؟ أنا كنت مع حضرتك يا مولانا. أخوك بينسى. ده كويس أنا افتكرت الكلمتين اللي أضفتهم لكلامه دول. إنما هو والله ما نعرف أولي للخواجة اللي جاي ده. يلا الساعة 11:30. الساعة بتقول لي حاجة بس مانيش. الساعة 11:30 يا مولانا. الساعة دلوقتي 11:30. طب هختم وامشي. انهرب ما رش صفحتين حتى التالتة بقى قلنا لقياس التانية قياساتها معها والتالتة المشاهدات وهي ما يحكم به العقل بمجرد الحس. شوف يحكم به العقل بمجرد الحس. يبقى الاصل المحسوسات والعقل مساعي عشان مشتركه بس مش الوجدانيات محسوسات بس من الحس الباطن ولا تستغني عن العقل شوف جايب العقل مساعي يعني ليه مندوحه في الفهم لكن لا مشاحه وهي ما يحكم به العقل بمجرد الحس الظاهر لان في حس باطن كمان مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها مضيئة وكون النار حارة وتسمى هذه محسوسات أو الحس الباطني يا شيخ وجدانيات هناك يسمى هناك وجدانيات ارجع لي ارجع اراه انا متأكد انا اريه بالليل كالحكم بأن لنا فكرة ديكارته قاعد ديكارت موجود وعيه الباطن وعيه الذاتي وعيه بعقله مش ببدنه إدراك العقل للعقل موضوع وآلة وعي فهم أن لنا فكرة يعني نفكر في ذواتنا وأن لنا خوفا وغضبا هه مشاعر وعواطف وتسمى هذه وجدانيات وسب منها كمان اللي هي ايه ما هي دي الثلاثة هنا عواطف مشاعر مدركات حسية باطنية ثلاثة هنا وتسمى هذه وجدانية وقضايا اعتقادية ساعات اعتقاد بمعنى ثاني مش بمعنى العقائد نحن قلنا أن يعتقد الشيء كذا ويعتقد أنه لا يكون إلا كذا ما هذا الاعتقاد بمعنى التصديق وبعد وقضايا اعتقادية إيه؟ ويعد منها ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها آلات النفوس لا كشعورنا بذواتنا قلت لك فكرة وبأفعال ذواتنا شوف كأني ديكارت اللي بيتكلم بس قبله 500 سنة واعلم أن الحس لا يفيد إلا حكما جزئيا كما في قولك هذا إذا كان العقدانيات في عيب والمحسوسات الظاهرة في عيب مشتركين فيها لكن إيه؟ في قيود على الاثنين الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامك كمين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء